اليوم اصحاح الاول. فامن النبي عمر عبيد واحد من المبشرين بكره ما يسمونها الناس. امن هنا عمل اعتصام قدام السفاره دي وحرق العرق العالم النيلي والعنصر. واخد بالك؟ وانا اقول شرعا ان اي رجل من اهل الكتاب يدعو الى دين باطل فانه يصير محايدا، لان الاسلوب العموم التي اخذها عمر رضي الله عنه على اليهود النصارى الا يسلموا مسلما في دينه، فمن فتح مسلما في دينه سقط عن وصف اهل الجنه وتحول الى محايدا. ونقول ان يجب على المسلمين ان يجيبوا من الشعارات الكامله التي يرفعها هؤلاء من السنين مطوية كده صغيرة مش قريبة اليوم وإن شاء الله جمال مكتوب عليها أحوال المسلمة بحب في الله. قال لا تتركوني في المد. وإذا كان هما باعتراف الأب وفيه بجيش المتحدث باسم الفاتيكان في مصر قال عندما ذهب الى يوسف القبضاوي ومحمد عمار عام 2004 في الهند يعني في القاهره الحوار بين الانديه كما يقولون يعني ودي يعني كلها حاجات مشهوره زي ما بين كده. قال لهم ايه الرغبه في الجيش؟ قال لهم اننا سنتحول مع الاسلام ولكن على انه دين ارضي من عند محمد ولم يكن صلى الله عليه وسلم، لان الاديان السماويه عندنا هي اليهوديه والمسيحيه فقط. فهم الاول ما بيعترفش بها على دين اصلا. وكل هذه الاشياء التي يخدعون بها السد من عوالم الناس لكي ينفذوا بها بعد ذلك الاراء الدينيه والنصر. ولكنهم في الحقيقه كما قال الله عز وجل قد بدل الموضوع من افواههم وما تبقي صدورهم. فاحنا مش قاعدين وهنتكلم ان شاء الله عن قضيه وفاق قسطنطين وفاميليا شاتر وغير ذلك، 200 فتاة مخطوطة في الكنائس. كلام رسمي ومعمول لغاضب المحاكم. وكلنا شفنا ان هم اصروا ان لازم يستلموا من الشهادة هذا هو وكان هو خالص مطيع قبلها. ولما طلع زغلول النجار قال له في 2008 و2009 ان وفاة قسطنطين قتلت وتحداهم ينظرون على التلفزيون كلهم اضطروا. طلع نجيب الوليد قال لا بيقعد على البيت وسط اولادها وزوجها. طلع مباشر كده قال لا دي كنيسه بس تعلق عليها المسلمين. طلع مش عارف ايه. ولا تظهر حتى الان منبر اخذها النصارى عام كام؟ 2004 ل 2005 2005 الى ما لا هذا لم يظهر البعث. منبر يقول لا احنا هننزل على التلفزيون في قناه اهالي النصرانيه. ولم يخضعوا حتى الان. طب لما انت يا عم تقول لي بحبك في الله بتخطبوا النساء ايه؟ مش اسلموا وجوزوا؟ ودخلوا دين اسلام بغلطي بتخطبوهم ليه؟ وبتعذبوهم ليه في الكنائس؟ ولكن كما قال الله تعالى قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات اكبر بينا لكم الايات. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعودنا بالامانه جميعا ونسأل الله أن يكون لنا تلك الشعارات الكاذبة عن الوحدة الوطنية والأكاذيب